الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وكذا لا تسمع البينة من المدعي بعده، أي بعد حلف المنكر على أصح الأقوال لصحيحة ابن أبي عفور عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر، إلى آخره. كان الكلام في أنه إذا رضي المدعي بيمين المنكر وحلف المنكر على أنه لا حق للمدعي عليه، قلنا بالأمس بأنه سقطت دعواه، سقطت الدعوى عن المنكر، وإن كان الحق يكون ثابتا في ذمة المنكر إذا كان في الواقع هناك حق. يوجد الآن فرع آخر يشير إليه الماتن، وهو أنه لو فرضنا أن المدعي رضي بيمين المنكر وحلف المنكر على أنه لا حق عليه من قبل المدعي، وبعد ذلك أراد أن يقيم البينة، فهل يحق للمدعي أن يقيم البينة على ذلك أو لا يحق له؟ قلنا بالأمس بأنه قبل يمين المنكر فحق المدعي أن يقيم البينة. الآن لو فرضنا أنه لم يقم البينة ووصلت النوبة إلى يمين المنكر، فهل يحق للمدعي أن يقيم البينة بعدما أقسم وحلف المنكر على عدم الحق أو لا يحق له إقامة البينة؟ توجد في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول يقول سقطت الدعوة، لا يحق له أن يقيم البينة على ذلك. القول الثاني يقول لا، الحق موجود، يستطيع أن يقيم البينة وإن حلف المنكر على عدم الحق. القول الثالث يفصل بين صورتين، يقول تارة أن المدعي كان قد نسي أن له بينة على الحق، لم يعلم، نسي ثم تذكر، فإن كان قد نسي أن له بينة وتذكر بعد يمين المنكر فله الحق أن يقيم البينة. أما إن كان على علم من وجود البينة ورضي بيمين المنكر فإنه لا يحق له بعد يمين المنكر أن يقيم البينة، وإذا أقامها فإنها لا تسمع. إذن نحن إذا جئنا إلى هذا الفرع، وهو فرع أنه هل يجوز له أن يقيم البينة بعد يمين المنكر، لأنه قلنا بالأمس تذكرون قلنا بأن دعوى طلب اليمين من المنكر إنما هو حقوق من حقوق من؟ من حقوق المدعي. الآن أراد المدعي أن يستفيد من هذا الحق فطلب اليمين من المنكر والحاكم أجرى ذلك اليمين، فهل يحق له بعد ذلك أن يقيم البينة على الدعوى على الحق أو لا يحق؟ يقول لا يحق له، وخصوصا بعد ورود الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وهي صحيحة ابن أبي يعفور، الرواية في المجلد 18 من وسائل الشيعة، هذه الطبعة 20 مجلد، مو الطبعة 30 مجلد مر آل البيت، هناك في المجلد 18 صفحة 178 الرواية، هناك الرواية عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه، يعني ماذا؟ يعني طلب اليمين من المنكر، قال للحاكم، قلنا الاستخلاف إنما هو حق الحاكم لا حق المدعي، نعم طلب اليمين حق المدعي. قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه، فاستحلفه عن أي طريق؟ بالطريق الذي أشرنا، وهو أن يطالب يقول للحاكم، فحلف المنكر ألا حق عليه قبله، لا يوجد للمدعي حق على المنكر، ذهبت اليمين بحق المدعي، الحق ذهب انتهى. طبعا قلنا بالأمس ذهبت يعني سقطت الدعوى، مو أنه ذهب الحق واقعا وبرأت ذمته لو كان هناك حق في الواقع، وإلا الذمة تبقى مشغولة بالدائن. ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له، الرواية تصرح يعني لا يحق له أن يقيم الدعوى مرة أخرى. قلت له، ابن أبي عفور يقول قلت للإمام، قلت له وإن كانت عليه بين عادلة، قال نعم، وإن أقام بعدما استحلفه بالله 50 قسامة ما كان له، وإن كان له بينة عادلة، الإمام يقول يقيم 50 قسامة على ذلك، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه. إذن القول الأول الذي يقول بأن أن اليمين من قبل المنكر بعد طلب المدعي تسقط الدعوى، البينة لا أثر لها، سواء كانت البينة موجودة ولم يقمها المدعي، أو كان قد نسيها، لأن الرواية ماذا؟ مطلقة، أو كان قد نسي البينة والآن تذكر أنه توجد بينة. هذا القول توجد فيه أيضا رواية، وعلى هذا الأساس يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه، وهذه الرواية حجة على القولين الآخرين، القول الذي يقول أن البينة تبقى حجة مطلقا سواء كان نسي أو لم ينس، القول الآخر الذي فصل بين النسيان وعدم النسيان، يقول والرواية حجة عليهما في قبال القولين الآخرين. حتى العبارة هكذا، التفتوا جيدا، عبارة المتن فإن حلف يعني المنكر سقطت الدعوى عنه وحرم مقاطته به، وكذا لا تسمع البينة من المدعي بعده، أي بعد حلف المنكر على أصح الأقوال. إذا تبين أنه لو أقسم المنكر، لو حلف المنكر، هذه آثار الحلف الذي يصدر من المنكر، أولا سقطت الدعوى، ثانيا لا تجوز المقاصة، ثالثا لا أثر للبينة وإن وجدت بعد ذلك، على أصح الأقوال في المسألة. لماذا؟ لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام، إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، وإن أقام بعد ما استحلفه، الرواية مأخوذ منها بعض المقاطع كما قرأنا، وإن أقام بعد ما استحلفه 50 قسامة فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه، وغيرها من الأخبار. توجد رواية أو روايتين أخرى بهذا المضمون، هذا هو القول الأول. القول الثاني في المقام، تسمع بينته مطلقا، هذه مطلقة مو من قبل الحلف وبعد الحلف، بقرينة ما سيأتي بعد ذلك. في الحاشية يقول أي تقبل بينة المدعي قبل الحلف وبعد الحلف، لا مو هذا، وإنما تقبل سواء كان قد علم ولم يقمها، أراد هذا أولا يقسم حتى أنه يثبت أنه هذا كذاب ثم يقيم البينة على ماذا؟ على صحة ما يقول، متفقين؟ يعني سواء كان يعلم عنده بينة ولكن احتفظ بها لنفسه، وبعد أن حلف المنكر الآن يخرج البينة أو نفسها، أحسنتم، يعني سواء كان يعلم بوجود البينة ولم يقمها، أو كان قد نسيها وتذكرها بعد أن حلف المنكر، هذا المراد من الإطلاق، بقرينة القول الثالث الذي قال ماذا؟ بالتفصيل بين صورة العلم والنسيان. قال وقيل تسمع بينته مطلقا، وقيل هذا القول الثالث الذي هو القول بالتفصيل، وقيل مع عدم علمه بالبينة وقت تحليفها ولو بنسيانها، هذه ماذا؟ تقبل. أما إذا كان هناك علم بالبينة فإنه بعد أن أراد أن يقيم بعد لا تقبل تلك البينة. واضح صار المطلب؟ القول الثالث: وقيل مع عدم علم المدعي بالبينة وقت تحليف المنكر ولو مع عدم العلم كان ناشئا من النسيان، مو أنه لم يكن يعلم بوجود البينة، هو كان يتصور أنه لا يوجد شهود في القضية، ولكن بعد أن ذهب إلى فلان منطقة وسأل قال بلق يوجد شهود وعدول في القضية، هذا عدم العلم. ولكنه بعض الأحيان توجد البينة ولكن هو قد نسيها، بحث في أوراقه وجد أنه توجد عنده شهادة على حقه ونحو ذلك. والأخبار يعني ما تقدم من صحيحة ابن أبي يعفور حجة عليهما، يعني على القول الثاني والقول الثالث. والصحيح أنه لا تقبل البينة مطلقا، سواء كان قد علم بها قبل اليمين أو كان قد نسيها وتذكرها بعد اليمين. حتى افترضوا بأن المدعى عليه لم يحلف ورد اليمين، الآن وصلت النوبة لمن؟ للمنكر. المنكر قيل له يجب عليك أن تقسم أن تحلف، قال لا أحلف. ماذا فعل؟ رد اليمين على من؟ على المدعي. هنا توجد صورتان: الصورة الأولى أن يقسم المدعي، فإذا أقسم ثبت حقه. الصورة الثانية أن يرفض، يقول أيضا أنا لا أقسم. فهنا قالوا أنه سقطت الدعوة، ولكن سقطت الدعوة في ذلك المجلس أو في كل مجلس خلاف بين الفقهاء. في تلك القضية سقطت الدعوة، يعني يحق له أن يقيم الدعوة في مكان آخر، أو سقط حقه بنحو مطلق خلاف بين الفقهاء يشير إليه. قال: وإن لم يحلف المدعى عليه أي المنكر ورد اليمين على المدعي، حلف المدعي ولكن بهذا الشرط، وقد تقدم بيانه، بشرط أن يكون المدعي دعواه ماذا؟ قطعية جازمة. لأنكم تتذكرون ووعدنا الإخوة قلنا سيأتي بحثه بعد ذلك أن الدعوى إذا لم تكن جازمة فإنه لا يرد اليمين على من؟ على المدعي. وهذا ما تقدم في صفحة هناك في صفحة 81. قال: وإن لم يتوجه على المدعي هنا أي في الدعوى غير الجازمة الحلف برد ولا نكول ولا مع شاهد. قلنا هذه العبارة معناها سيأتي بعد ذلك، وهو أن المنكر إذا نكل أو رد اليمين على المدعي فالمدعي يمكن أن يرد عليه اليمين متى؟ إذا كانت دعواه جازمة. أما إذا كانت دعواه ظنية يمكن أن يرد اليمين عليه؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن المفروض أن الدعوة ليست قطعية حتى يستطيع أن يقسم وأن يحلف، وإنما دعواه ماذا؟ ظنية، فلا معنى لأن يرد اليمين عليه. فلهذا قال: حلف المدعي، ولكن إن كانت دعواه أي دعوى المدعي قطعية جزمية، وإلا أما إذا كانت ظنية غير جزمية لم يتوجه الرد على المدعي كما مر أي في صفحة 81 كما أشرنا إليه أن من شرائط الدعوة أن تكون الدعوة جزمية. أما إذا كانت ظنية فإنها تقبل ولكن لا يرد اليمين من المنكر على المدعي. وكذا لو كان فرع آخر، لو فرضنا أن المدعي كان وليا، كان وصيا، لم يكن صاحب المال، كان وليا على الأيتام على الصغار، كان وليا عليهم، وكان لهم دين على شخص آخر فأقام الدعوة على ذلك الشخص الآخر بما هو ولي، كان وصي عن شخص ويطلب شخص آخر هذا الميت، فالوصي أقام الدعوة على ذلك الشخص المدين، وبذلك المدين لم يحلف قال لا أقسم أنا، هل يحق له أن يرد اليمين على الوصي أو على الولي أو لا يحق؟ يقولون لا، لأن رد اليمين إنما يكون لمن له الحق، والولي والوصي ليس الحق لهم، وإنما حق من هذا؟ حق المولى عليه، حق الوصية ونحو ذلك. إذن من الموارد التي لا يرد فيها اليمين إذا كانت الدعوى، إذا كان المدعي من وليا كان وصيا كان، والعبارة الجامعة أن المدعي لم يكن هو صاحب الحق، وإنما كان افترض وكيلا كان وصيا كان وليا أي شيء آخر كان، ليس هو صاحب الحق وإنما له ارتباط بنحو من الأنحاء بالحق. وكذا لو كان المدعي وليا أو وصيا فإنه لا يمين عليه، لا يرد اليمين عليه من قبل المنكر وإن علم بالحال. وبعد ماذا نفعل الآن؟ المنكر نقول له يجب عليك أن تقسم، لا يقسم. الرد أيضا لا يمكن على المدعي لأنه ليس هو صاحب الحق، فماذا نفعل؟ قال لا بد أن يلزم المنكر باليمين ويحبس لذلك، بل يلزم المنكر بالحلف فإن أبى حبسه. إلى أن ماذا؟ إلى أن يحلف. فإن أبى ذلك يقضى بنكوله بلا أن نحتاج إلى الرد على المدعي. هذا بعد يكون نكول، والنكول يكون موجبا للحكم من قبل الحاكم بلا احتياج إلى أن يقسم المدعي، أن يقسم الولي، أن يقسم الوصي، أي إلى غير ذلك. إذا من هنا يتضح لنا إذا كانت الدعوة، التفت جيدا، إذا كانت الدعوة غير جزمية وادعى المدعي هذه الدعوة غير الجزمية ولم تكن عنده بين على ذلك، وصلت النوبة إلى المنكر حتى يحلف، قال لا أحلف، ماذا نفعل به؟ هذا ما بيناه هنا، ماذا نفعل به؟ ها؟ ليحبس إلى أن يقسم، إلى أن يحلف. فإن أبى فإنه يقضى بنكوله، الحاكم بعد يقضي، هذا يعتبر نكول، وهذه من الموارد التي يقضي فيها الحاكم بالنكول بلا احتياج إلى رد اليمين على المدعي. ملتفتين؟ إذن هذه من الموارد التي يقضى فيها أو الحاكم يقضي بالحكم بالنكول، بمجرد النكول بلا احتياج إلى رد اليمين على المدعي. بلي موكي أو دعواه غير جزمي، دعواه غير جزمي لا يستطيع أن يقسم لأنه دعواه ظنية، يقسم على ماذا؟ مثل ما أنا ذكرت في المثال السابق، قلت أنت تظن أنه فلان هو القاتل، تظن فلان هو القاتل، قرائن كلها تقول ماذا هو القاتل، لكن أنت بينك وبين الله لا تستطيع أن أقسم بالقرآن، أقسم بالله أن هذا هو القاتل. فيجيبوا لها فيقولوا احلف مولانا مو قاتل، يقول ما أحلف. يقدرون يستطيعون أن يردون اليمين علي؟ فلا يستطيعون. لماذا؟ لأنه أنت مو مطمئن، أنت مو متيقن بأنه هو القاتل. ماذا يفعل الشارع؟ الشارع يقول احبسوا هذا المنكر، هذا المظنون به، احبسوه، فإنك لعن اليمين ورفض اليمين فإن الحاكم يحكم أنه هو القاتل. وإلا إذا مقاتل لماذا لا تقسم؟ قال فإن امتنع المدعي، فسيفترضوا بأنه كان صاحب الحق وكانت الدعوة قطعية مو ظنية، ورد اليمين المنكر على المدعي، والمدعي قال مولانا احنا لخاطر 1000 تومان و2000 تومان و5000 تومان نجي نقسم بالله سبحانه وتعالى، ما عندنا استعداد، هذه هم القربة الى الله، نتنازل عن هذا الحق، نريد نرد اليمين، ايضا نرد اليمين. المدعي ايضا يعلم انه له الحق لكنه لا يريد لخاطر لأجل هذا المبلغ الحقير مثلا يقسم بذلك القسم الذي له آثار وضعية. يقول ماذا؟ يقول سقطت الدعوة، ولكن بحث سقطت الدعوة في ذلك المجلس فقط أو سقطت الدعوة مطلقا. قال فإن امتنع المدعي من الحلف حيث يتوجه عليه من قبل من؟ من قبل المنكر إذا رد اليمين على المدعي مو مطلقا، سقطت دعواه في هذا المجلس قطعا، في هذا المجلس سقطت الدعوة. أنت يعني بعد أن رد اليمين المدعي لا يستطيع أن يقول بعد ربع ساعة خب ما يخالف أن أقسم، يقول لا سقطت الدعوة انتهى. هل سقطت الدعوة مطلقا أو في هذا المجلس؟ يقول في هذا المجلس قطعا وفي غير هذا المجلس على قول مشهور، يعني فيه خلاف، إلا أن يأتي ببينة. نعم بعد هنا لو أراد أن يثبت حقه من حقه أن يثبت ذلك بواسطة البينة، بعد باليمين لا يستطيع أن يثبت حقه. يعني افترض قلنا بأنه سقطت دعواه مطلقا، مو فقط في هذا المجلس بل في كل مجلس غير هذا المجلس، وبدأ سقطت الدعوة، سقطت الدعوة مطلقا، يقول لا سقطت الدعوة يعني لا يستطيع أن يثبت حقه باليمين المردود عليه. إذا أراد أن يثبت حقه فلا بد أن يثبته بعد بماذا؟ بالبينة فقط، ليس إلا أن يأتي ببينة. ولو استمهل فرع، السلام عليكم، ولو استمهل. الآن افترضوا بأنه صاحب الدعوة المدعي الشارع الحاكم قال له لك حق أن تقيم البينة، توجد عندك بينة، صور بأن القضية مباشرة يحكم له، أجل المحكمة قيل له لا تحتاج إلى بينة. بينة؟ قال بينة الآن ما موجودة عندي، أنا لما أحضر الشهود يحتاج أسبوع وقت، 10 أيام وقت، أنا مو بنانا في مكان آخر. فإذا استمهل يمهل أو لا يمهل؟ قال نعم يمهل. لماذا؟ لأنه حقه فليتأخر أسبوع، أسبوعين، 3 أيام، 10 أيام. فإذا استمهل المدعي يمهل أو لا يمهل؟ قال لا نعم يمهل. لماذا؟ اللهم إلا أن يقال أن استمهال المدعي في حقه يتعارض مع حق المنكر، المنكر ينتهي من هذه القضية. تبقى القضية مفتوحة عند القضاء، لا يريد أن تبقى هكذا، يريد أن تنتهي في هذا اليوم، نخلص، يريد يسافر. هذا المنكر ممنوع من السفر بسبب ماذا؟ بسبب هذه الدعوة الموجودة من قبل. فإذا هذا استمهل شهر حتى يقيم البينة، يعطوا إجازة في السفر المنكر أو لا يعطوا إجازة في السفر؟ ولا يعطوا، ولا يسافر عند عمل خارج بلد. شوفوا هذه النكات هنا ما تتضح، وفي الزمان القديم لأنه منع السفر ومحاكم بها النحو مو موجودة، أما في مثل زماننا لا، يتعارض حق المدعي مع حق من؟ مع حق المنكر. المنكر يقول مولانا الآن الدولة، أنت هذه الدعوة التي أقمتها علي 100 مليون، وأنا بسببها الدولة ماذا؟ حجزت أموالي. لأنك تعلمون بأنه الآن بمجرد أن تقيم الدعوة إلى أن كذا وكذا يصبح حجز الأموال حتى يتضح بأن لك الحق أو ليس لك الحق. والآن محجوزة أموالي وأنا أريد أبيع بعض الأموال، بعض العقارات، وما يسمحوا لي أبيع. حتى أنت هم هي تطالب ماذا؟ تطالب بالإمهال، تطالب بالإمهال، وهذا يكون على ضرري، لا يكون لمصلحتي. فإذا تعارض حق المدعي مع حق المنكر عندها قد يقال بأنه لا يمهل، قد بأي أساس يمهل. فلهذا المدعي أمهله، طبعا قلنا بأنه لا بد أن نفصل في هذا مو مطلقا، بخلاف المنكر إذا استمهل طلب منه أنه يجب عليك أن تحلف، قال انطوني مهلة أسبوع أنا بعدين أحلف، إلى حق أو ليس له حق؟ تقول ليس له الحق. لماذا؟ لأنه يلزم منه تضييع حق المدعي بخلاف المنكر. ولو طلب المدعي فرع المنكر قيل له احلف، قال لا احلف، ورد اليمين على من؟ على المدعي. جاءت نوبة المدعي قيل له احلف، قال انا احلف ولكن اولا حضروا المال، انا اطلب 1000 دينار ولا حضروا هذا 1000 دينار، حتى بمجرد ان احلف شنو اخذ؟ 1000 دينار. اما انا احلف ومع الحلف هم تينا ولا احصل شيئا، ما كو داعي لذلك. أولا حضر المبلغ الذي أنا أطالب به، فإذا حضر المبلغ الذي أطالب به عند ذلك ماذا؟ أنا عندي استعداد الحلف، له الحق أو ليس له الحق؟ يقول لا حق له. لماذا؟ لأنه هذا تسلط على مال الغير بلا مجوز شرعي. أنت قبل الحلف عندك حق على مال الغير، لو ما عندك حق على مال الغير لا يوجد عندك حق. إذا تقول أحضروه إلى هنا أو افعلوا به كذا أو لا تفعلوا، هذا تسلط على مال الغير بلا إذن ولا مجوز شرعي، فلا يوجد مثل هذا الحق للمدعي. قال ولو طلب المدعي إحضار المال، يعني المال المدعى عليه المدعى به الذي وقع فيه التخالف والتقاسم، قبل حلفه ففي إجابته قولان، قول يقول نعم لأنه يريد أن يحلف ومن حقه أن يأخذ المال، وقول يقول ماذا لا وهو الأجود. لماذا؟ لأنه تسلط على مال الغير بلا مجوز شرعي، أجودهما العدم. ومتى حلف؟ فرع، هذا الفرع فرع من الفروع اللطيفة، فرع وهو أنه لو حلف من المدعي والمنكر، أخو المنكر إذا حلف سقط حق المدعي. الآن لو لم يحلف المنكر وإنما رد اليمين على المدعي وحلف المدعي، فحلف المدعي ويمين المدعي هل هو بحكم البينة أو هو بحكم إقرار المنكر؟ أي منهما؟ عندما يحلف المدعي على الحق ويقول حقي أقسم عليه أنه ثابت، فهل هو بحكم أن المدعي أقام البينة أو هو بحكم أن المنكر أقر بالمال؟ أي منهما؟ بس لقائلا أن يقول وما الثمرة في ذلك؟ البينة أو كان بحكم الإقرار؟ في النتيجة الحق يثبت في محله. فرقوا قالوا أن الإقرار، إن شاء الله سيأتي في باب الإقرار، أن الإقرار حده مقدار ما يثبته هو ماذا؟ مقدار ما يثبته بمقدار الأصل العملي. شنو الأصل العملي؟ قرأنا في علم الأصول أن الأصول العملية لوازمها العقلية حجة أو مو حجة، مثبتاتها حجة أو ليست بحجة. قرأتم في علم الأصول في الحلقة الثانية لا أقل، ولا الأخوة القارين مظفر وغيره بعد، واضح أن الفرق بين الإمارات والأصول العملية أنه في الإمارات مدلولاتها الالتزامية حجة، ولكن في الأصول العملية مدلولاتها الالتزامية حجة أو ليس بحجة. ليس بحجة يعني من باب المثال، طبعا يمكن مناقشة المثال ولكن أن تقرب إلى الذهن. لو حصل عندك علم إجمالي بأن أحد هذين الإناءين نجس، أحد الإناءين نجس، ثم قامت عندك بينة أن النجاسة أين؟ في الإناء الذي هو أليف. خب مدلول الالتزام بعد شنو؟ ها؟ أن الآخر طاهر طاهر، لأنه أكو فد نجاسة بذن الثنين. تجي البينة شو تقول؟ ها؟ فإذا ذاك شو يصير؟ وهذا معناه أن مدلوله الالتزامي البينة شنو؟ مدلولها الالتزامي شنو؟ حجة. مدلول الالتزام ما هو؟ أن ذاك طاهر. حتى افترضوا بأنه لم تقم عندك بينة على الطهارة على النجاسة، قام عندك استصحاب على النجاسة. استصحاب شنو هو؟ أصل عملي. فهل يحكم بأن ذاك طاهر؟ قال لا أبدا، هذا فقط يقول هذا نجس، أما ذاك طاهر يولا، لكن مدلول الالتزام والأصول العملية مدلولاتها الالتزامية ماذا؟ ليس بحجة. وهذا ما يعبر عنه بمثبتات الأصول. إذا اتضح هذا نأتي إلى محل الكلام. قالوا أن الإقرار مثل الأصول العملية، يعني مدلولاتها الالتزامية ليست بحجة، أما البينة مثل من؟ مثل الإمارات والأدلة الاجتهادية التي تكون مدلولاتها حجة. هذه تظهر آثارها أي؟ تظهر آثارها في الإقرار. الإقرار شخص أقر على نفسه، ولكن كان مدلوله الالتزام ضرر الآخرين، يقبل يعمل بمدلوله الالتزامي أو لا يعمل؟ في باب الإقرار سيأتي إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. لو فرضنا أن من إقراره على نفسه يلزم ضرر من؟ ضرر شخص آخر، هم الإقرار حجة أو ليس بحجة بعد؟ ليس بحجة. لماذا؟ لأنه الإقرار إنما يكون حجة إذا كان فيه ضرر على المقر، أما لو لزم منه ضرر على شخص غير المقر فإنه لا يكون حجة بذلك المقدار، لا يكون حجة بذلك المقدار. وهذا بخلافه ما لو قلنا أن اليمين الذي أقسم به المنكر المدعي ليس بمنزلة الإقرار بل بمنزلة البينة، فإذا صارت بينة تصير إمارة، وإذا صارت إمارة بعد مدلولاتها الالتزامية حجة. ليش مدلول الالتزامي؟ أنت قامت عندك إمارة على نزول الماء أو وقوع الماء على شخص، وقوع الماء على شخص مدلول الالتزامي شنو هو؟ ابتلاله بالماء. إذا كانت إمارة فنقول وقع الماء عليه وابتل، إذا كان أصل عملي وقع الماء عليه يقول ابتل يولا ما أتلع. المدلول الالتزامي والمدلول الالتزامي ليس بحجة، وهذا بحث موكول إلى علم الأصول. هناك ما الفرق بين الإمارات والأصول العملية؟ الفرق بينهما أن الإمارات مدلولاتها الالتزامية حجة، والأصول العملية مدلولاتها الالتزامية ليست بحجة. قال ومتى حلف المدعي ثبت حقه، ولكن هل يكون حلفه كإقرار الغريم يعني المدين أو كالبينة؟ قولان في المسألة أجودهما القول الأول. ما الفرق بين البينة والإقرار؟ الفرق هو الفرق بين الإمارات والأصول العملية. وتظهر الفائدة في مواضع كثيرة متفرقة في أبواب الفقه. وإن نكل المنكر عن اليمين وعن ردها على المدعي، الحاكم قال بعد أن طلب المدعي اليمين، الحاكم قال المنكر احلف، قال لا احلف، قال نرد اليمين، قال لا ارد. واحنا ما عدنا طريق، لو يحلف لو يرد اليمين على من؟ على المدعي. وهذا المنكر يقول لا احلف ولا ارد اليمين. من هنا يتضح كما ان المدعي من حقوقه طلب اليمين، كذلك من حقوق المنكر ماذا؟ رد اليمين. تبين من حقوقه هذا؟ فيطالبه الحاكم يقول اما ان تقسم انه لا حق لك، او رد اليمين على المدعي، فان اقسم ثبت الحق والا سقطت الدعوة. يقول لا ارد اليمين ولا احلف، فماذا يفعل الحاكم هنا؟ يقول الحاكم ينبهه يقول ان لم ترد ارد اليمين انا على من؟ على المدعي، فان حلف ثبت الحق. فكم مرة لابد أن ينبه؟ مرة مرتين ثلاث، خلاف بين الفقهاء. وتظهر وإن نكل المنكر عن اليمين ونكل أيضا وعن رد اليمين على المدعي بأن قال أنا ناكل أو قال لا أحلف عقيب قول الحاكم له احلف، تذكرون بالأمس قلنا الاستحلاف حق من؟ حق الحاكم. أو قال لا أحلف عقيب قول الحاكم له احلف، أو قال لا أرد، ردت اليمين أيضا على المدعي، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن يقول الحاكم للمنكر إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين. خب يقولها كم مرة؟ يقول مرة ويستحب ثلاثان، فإن حلف المدعي ثبت حقه، وإن نكل فكما مر فيما سبق بأنه إذا كانت الدعوة غير جزمية ما هو الحكم، وإذا كانت الدعوة جزمية ما هو الحكم. وقيل والقائل بلي ليش ما عدنا وإن نكل المنكر عن اليمين ما عدنا من يقول لجزمي حلف وين أحسنت. بل فإن حلف المدعي ثبت حقه بل جزمي، فإن حلف ثبت حقه تكون جزمية، وإن نكل فكما مر صحيح. وقيل والقائل به الشيخان، هذا قول آخر في المسألة، يقول بأنه لو فرضنا أن المدعي رد اليمين أو طلب الاستحلاف والحلف من المنكر، والمنكر نكله، تذكرون هناك في الدعوة غير الجزمية ماذا قلنا؟ قلنا بأنه يحبسه، فإن أبى على الحلف يقضي بمجرد النقول. قول آخر يقول لأنه حتى في الدعوة الجزمية الحكم كذلك، هذه يقضي بمجرد النقول. أين كانت في الدعوة غير الجزمية؟ قلنا هناك يحبسه، فإنك لا أبى فإنه يحكم بنقوله خلاص بلا أن يرد اليمين، لا مجال لرد اليمين. قول آخر يقول حتى في المورد الذي يجوز رد اليمين أيضا ماذا؟ أيضا يقضي بالنقول بلا احتياج إلى أن يرد اليمين. يعني أين؟ يعني في الدعوة الجزمية التي يجوز فيها رد اليمين، ولكنه قول يقول أنه نرد، أنه نحكم بمجرد النقول بلا احتياج إلى رد اليمين. وقول آخر ماذا يقول؟ يقول لا، لابد أن يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه وإلا سقطت الدعوى. وقيل والقائل به الشيخان، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، والصدوقان الأب والابن وجماعة من الفقهاء، يقضى على المنكر بالحق بنكوله. واضح المطلب؟ اتضح هذا النكول وين؟ غير ذاك النكول. ها، او يقضى بنكوله، ذاك كان في الدعوة غير الجزمية، اما هنا يقضى بنكوله، هذه في الدعوة الجزمية التي يمكن فيها رد اليمين على المدعي، يعني يستطيع ان يقسم، ولكنه قول يقول لا نحتاج الى رد اليمين على المدعي. لماذا؟ قال لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه حكي. الرواية في المجلد 18 صفحة 222، كما قلت في الرواية هذه في 20 مجلد مو 30 مجلد. الرواية عن محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين وأنكر ولم يكن للمدعي بينه. هذا أخرس بعد، ما نقدر نقول بأنه قل بالله الجبار المنتقم المهلك إلى آخره. يمكن أنه نقول بأنه تحلف أنت بهذا النوع تسوي هالشكل، لكن في الواقع هو ماذا؟ لا ينوي سوي تورية، خصوصا إذا كان طلبة بعد رواية المطلب واضح يقدر يرتب المطلب. فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بأخرس فادعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه. ثم قال: ايتوني بمصحف أو بمصحف. فأتي به فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله من الله، فإذا تبين أنه ماذا؟ يعرف المطلب. ثم قال: ائتوني بوليه. فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال: يا قنبر، علي بدوات وصحيفة. فأتاه بهما ثم قال لأخي الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه، إنه علي. فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين هذا المطلب. محل الشاهد هذا: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك. التفتوا جيدا، هذه الكلمة، هذه الأسماء في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه لما وشي به عند المنصور، الإمام سلام الله أحضر من المدينة إلى بغداد لهالوشاية هذا، دخل على الإمام سلام الله، الإمام سلام الله عليه دخل على أبو جعفر المنصور، وأبو جعفر المنصور تكلم بكلمات نابية جدا. المهم الإمام سلام الله عليه جلس، قال: لم أحضرتني؟ قال: بأنه سمعت أو أنه عندي شهادة أنه أنت تجمع المال والسلاح كذا للقيام عليه. قال: والله لم أفعل ذلك. المهم المنصور قال بأنه أكو شاهد. قال: أدخل الشاهد. دخل الشاهد: يا فلان أنت تعلم؟ قال: بلي أعلم. تقسم؟ قال: بلي أقسم. قال: أقسم. منصور قال له اقسم. بدأ هو قال اقسم بالله الرؤوف الرحيم الى الى الى الى امام قال لا لا لا تحلف شيء. رؤوف رحيم شيء. ابو شعبة منصور قال له شنو قالها؟ ان الله اذا وجد العبد يقسم باسمه الرؤوف الرحيم استحى منه. يسوي له فرج. فقل له ان يقول بالله المنتقم الظاهر النافع المهلك كذا، يقول ما انتهى من كلامه الا وخر ميت. هذه الاثار الوضعيه للحلف الكاذب. طبعا في الروايات عندنا نهي حتى عن الحلف الصادق. اذا هذه الخصوصيات اللي دا ياخذها فسل قائلا ان يقول بينكم وبين الله لانكم اتاكم. فتاملوا هذا البحث احنا متعرضين الى في علم الكلام. هس هو الضار والنافع والرؤوف الرحيم هم اثنين هذول لو واحد؟ يعني ذاك الذي هو رؤوف رحيم معط جواد واهب واو، والمضر المنتقم الهاء مهلك الجبار واو، هذول اثنين لو واحد هذول؟ ها إذا اثنين فيلزم تعدد الآله. إذا واحد قل شنو الفرق؟ أنا أدعو بهالاسم وأدعو بهالاسم، شنو الفرق؟ هذا بعد الجواب عنه إن شاء الله موكول إلى علم الأسماء، اللي مما يؤسف له أنه ليس فد علم رسمي في الحوزات العلمية، مع أنه فد علم هو هذا. أن الأسماء شنو آثارها؟ شايفين بأنه الآن ارجعوا إلى الأذكار، إلى الأدعية، شوفون بأنه للحاجات المختلفة أكو أذكار، ذيك الأذكار فيها أسماء، ذيك الأسماء تنسجم مع تلك الحاجة التي تريدها أنت. احنا ذاكرين مرارا أنت عندما جالس على رأس المريض تريد تدعو له بالشفاء، لا تقول يا مميت يا مميت يا مميت يا مميت. ما أخو ما تقول يا مميت، تقول يا شافي يا شافي يا شافي. هو المميت والشافي اثنين لواحد. أنت من تطلب من الله الرزق تقول يا باسط يا باسط، قل له يقول يا قابض يا قابض يا قابض، ياهو تقول مولا. ليش احنا لماذا ان ائمتنا عليهم افضل الصلاة والسلام قالوا قولوا هكذا ولا تقولوا هكذا؟ شو يعني هيك جزافيا وهاي لها اثار تكوينية؟ فاذا لها اثار تكوينية اذا تعالوا من هنا فلنتعرف على الاسماء وما هي اثار الاسماء. شوف ايش قد علم جليل يصير هذا، إيش قد علم له قيمة، إيش قد علم له آثار عملية في حياة الإنسان. بس أنتوا ارجعوا، هذه في أول الصباح شايفين الأدعية أنه 100 مرة يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، 100 مرة تقول لا إله إلا الله الملك الحق المبين، 100 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، 70 مرة يقول أستغفر الله ربي، لا 70 مرة يقول أستغفر الله وأتوب ربي احذفه. خبزني شنو؟ فد مكان قول يا رباه يا رباه، فد مرة فد مكان قول يا ربي يا ربي. انتوا اقرأوا هذه العديلة السابقة شوفون بأن هاي الأسماء مولانا مالأ الأدعية كلها. اللهم إني أسألك بالاسم الذي إذا دعيت به على كذا كذا حدث كذا، اللهم إني أسألك بالاسم الذي إذا دعيت، هذا اقرأوا دعاء السماء من أول إلى آخر، شوفوا من أول إلى آخر. اللهم إني أسألك بالاسم، شنو أسألك بالاسم؟ هو الاسم يعني بالله؟ اللهم إني أسألك باللفظ الذي هو مميت، لو بالواقع الذي هو مميت ياهو من هذا. وهذا مما يؤسف ما موجود في الحوزات العلمية، مع أنه يجي آثارا فيه. هو من الإخوة يجون يسألون سيدنا مولانا ذكر عمل فريشي، والله بالله مولانا ما نحتاج، روايات أهل البيت مشحونة بالأذكار أصلا. في الصباح أنتوا اقرأوا في هذه في الباقيات الصالحات المفاتيح، يشوفون الأعمال الموضوعة في 24 ساعة موضوعة. الساعة الأولى من الصباح شو تسوي؟ الساعة الثانية من الصباح شو تسوي؟ بينكم وبين الله إلى الآن فد يوم من عمرنا إحنا مسوين هذا؟ فد يوم ما نقول كل عمرنا، فد يوم أخيرا يبحث مولانا فد ذكير خذ هذا يتفضل اعمل، شوف شوف شنو أثاره، تفضل مرة قربة إلى الله اعمل هذني. وأئمتنا قالوا بأنه من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وأنت تعال أكلك التفت إليه، نظرك التفت إليه، سمعك التفت إليه، لسانك التفت إليه، رجليك وقدميك وكذا التفت إليه، عرفت شلون؟ هاي الأذكار الموجودة في الصباح عند الظهر بعد الظهر العصر بالليل صلاة الليل، هذا اللي فات 40 صباح هواية بينك وبين الله، 40 ليلة هواية يعني. شوف إذا ما أخذت نتيجة هناك الوقت يقول مولانا إحنا رحنا جربنا شفنا ماكو نتيجة. ولكن طبع الإنسان مولانا إذا صار الشيء مبذول ما يروح وراء، أما إذا صار الشيء عزيز يركض. الإنسان حريص على ما منه، لابد إلا يروح إلى شيخ فلان يقول له قول ألف مرة هالشكل. وحقك أنا رحت إلى بعض الأعلام، أنا شخصه رحت إلى بعض الأعلام قلت مولانا أذكار كذا كذا، أنطاني كم ذكر مولانا بكل جد جيت وراء هذا من الأذكار، من باب الصدفة ده أصفح المفاتيح شفت كلها موجودة ناقة في المفاتيح، بس يوميا أنا أقرأها بالمفاتيح بس ما مهتم، ولكن لأنه فلان قال لي خلو رايح وراء. هذه قراءة المسبحات في الليل، أكو 6 سورة في القرآن تبدأ ماذا؟ سبح يسبحه. هذه لها آثار عجيبة مولانا، آثار عجيبة بس يرد لها التزام. رحنا إلى أحد الأعلام في هالطريق قلنا له قال أنت التزم بالمسبحات، إحنا مولانا التزمنا بالمسبحات في مدة عرفت شو؟ فاليوم ده نقرأ الأعمال هاي بالباقيات الصالحات من الرواية موجودة عن الإمام سلام الله عليه، بس بيني وبين الله أنا لو شايف الرواية ما راح أعمل بها. التفت له النكات، ما يريد وحقكم تروحون في المكان. أهل البيت سلام الله عليهم أعطوا دستورا كاملا، الآن ماكو وقت أدخل في المطلب، لكن دستور كامل أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلماته أكو نظام كامل للذكر، نظام كامل للتوجه إلى الله. يقول كان لي أخ في الله، في محققون يقولون بأنه لعله إشارة إلى أبي ذر، كان لي أخ في الله كان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. وهذا الإمام سلام الله عليه ده يبين أنه إذا تريد تصير عظيم في عيني شي يصير لابد شي يصير، يوم لابد شي يصير تصغر الدنيا في عينك. ثم نبين الإمام سلام الله عليه كيف تصغر الدنيا، رواية طويلة تصغر الدنيا. بينك وبين الله لو واحد يجي يقول لك مو أنه أنت تريد تصير تعظم في عين أمير المؤمنين، تعظم في عين الإمام رحمة الله تعالى عليه، في تعظم في عين المرجع الكذائي، إذا سويت فلان شو فلان شيء تسوي لو ما تسوي وتعمل أنت، لكن أمير المؤمنين يقول إذا تريد أن تعظم في عيني افعل كذا. وإحنا معتقدين هذول أحياء لو مو معتقدين، معتقدين هذول ناظرين لأعمالنا لو مو معتقدين، معتقدين أن أعمالنا تعرض عليهم صباحا مساء، تعرض عليهم كل آخر أسبوع لو مو معتقدين. لكن نروح وراء المطالب لو نبقى نحفظ الاصطلاحات. قال الإمام سلام الله عليه بعد أن كتب هذا على المصحف الله الذي كذا الذي لا يعلم الذي يعلم السر والعلانية، إن فلان ابن فلان المدعي ليس له قبل فلان ابن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب. شوفوا العبارات جد منظمة. ثم الإمام سلام الله عليه جاب تلك الصحيفة التي كتب فيها بمدار وغسلها بالماء ثم قال للأخرس اشرب، لأن هذا المطلب الآن جنو مكتوب كله، فأنت تشرب هذا علامة أنك تريد أن تقسم. ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه السيد. محل الشاهد وين؟ فامتنع من اليمين. شنو الإمام سلام الله عليه؟ ها؟ فألزمه الدين. إذن القضاء من قبل الحاكم الشرعي إذا نكل المنكر يحتاج أن نرد اليمين على المدعي أو لا نحتاج بعد؟ لا نحتاج. فلهذا قال وقيل والقائل به الشيطان والصدوقان وجماعة يقضى على المنكر بالحق بنكوله، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه حكى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه ألزم أخرس بدين الدعي عليه فأنكر ونكل عن اليمين فألزمه بالدين بامتناعه عن اليمين. إلا أن ماتن ماذا يقول؟ يقول والأول أقرب، يعني لابد أن نرد اليمين. طبعا في الدعوة الجزمية نرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه وإلا سقطت الدعوة. والحمد لله رب العالمين.